القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طلعت عواد المقيم بمركز الزرقاء محافظة دمياط، والهمسة موجهة للسيد وزير الكهرباء والطاقة، بيقول فيها: احنا في مركز الزرقاء حضرات واقعين في مشكلة ما يعلم بها الا ربنا. شركة الكهرباء إذ فجأة كده فرضت على حوالي 400 بيت بشقاقهم بالكل كليلة غرامة شهرية 500 جنيه بالتمام والكمال، واحنا في ذات نفس الوقت بندفع غرامة لشرطة الكهرباء 1000 جنيه عن كل سنة، يعني كملت من كل ناحية. وسألناهم عن سبب الغرامة، قالوا لنا: لأنه بلغنا يا محترم إن كل بيت من 400 بيعتمد على عداد واحد لكل الشقق، وده مخالف للقانون. واللي بلغنا بالكلام ده الكشاف اللي بيروح ياخد القرايه بتاعه العداد. ولما سالنا الكشاف قال لنا: انا ماليش علاقه بالموضوع يا جماعه، انا بصور العداد واسلم الصوره اللي فيها القرايه للشركه اللي انا تبعها. سالنا الشركه المسؤوله عن تسجيل قرايه العدادات، قالوا لنا: يا سيدي احنا ملناش دعوه، اسأل شركة الكهرباء الفرع اللي عندكم، دي حاجة تخصهم هم ما تخصناش احنا. رجعنا تاني لشركة الكهرباء نترجاهم يشيلوا الغرامة، عشان احنا ناس على قد حالنا، ومعظمنا كبار سن عايشين على معاش ما يكفناش عدس طول الشهر. والله ظروفكم دي بقى احنا ملناش فيها. بص يا محترم، انتوا خالفتوا القانون ولازم نطبق عليكم الغرامة اللي نص عليها القانون، ولا انتوا بقى بسم الله ما شاء الله كده على راسكم ريشة. يا سعادة البيل، على راسنا ريشة ولا حاجة، احنا على راسنا هم ما يتلم وظروفنا صعبة. وبعدين حكاية ان الشقق كلها في البيت تشتغل على عداد واحد دي حاجة موجودة من زمن في القرى وحتى المدن. لن نتركهم، سنكون لهم بالمرصاد وحنطبق القانون على كل مخالف. القانون لازم يمشي على الكبير وعلى الصغير. وصل لك يا ابراهيم، وهات لنا علبة كشري وكتر الشطة. حاولنا نفهم سيادته اننا مش هنقدر على الغرامة دي، وترجناهم يخفضوها شوية حتى، لكن سيادته رفض. وناس من عندنا اقترحوا نقدم التماس في الوزارة لمعالي الوزير. انا هعرض الالتماس على معاليه، وانتوا حظكم بقى يا جماعة، انا هعمل اللي عليا والباقي على الله. وقدمنا الالتماس بس ما حدش رد علينا، لا قالوا اه ولا قالوا لا، واحنا بقينا محتارين ومش عارفين نعمل ايه ونتصرف ازاي. قلنا نيجي لحضراتكم ونعرض همستنا، لعل وعسى نلاقي عندكم اللي يوصل صوتنا لمعالي وزير الكهرباء، تكسبوا فينا ثواب. يا ترى هتقدروا توصلوا صوتنا، ولا هنفضل نكلم نفسينا؟ ولا حياة لمن تنادي. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.